الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الآية. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعاموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. افترض الله على جميع الخلق الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما في قول الله تعالى، قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوه يعني ابتعدوا عنه، أي ابتعدوا عن عبادته واكفروا به. وقال الله تعالى: والذين يجتنبون الطاغوت أن يعبدوها، يجتنبون الطواغيت أن يعبدوها، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. وقد ذكر ابن القيم تعريف الطواغيت بقوله: الطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المعبودات كلها طواغيت التي تعبد من دون الله. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من الإسلام إلى الكفر. فجعلهم أولياءهم أولياء الذين كفروا، وهو تعالى ولي المؤمنين. فلذلك كل من تجاوز حده فهو طاغوت. إذا تكبر وخرج عن طوره وزاحم الرب في كبريائه صدق عليه أنه طاغوت. واشتقاقه من الطغيان كل شيء يتجاوز حده يقال له طاغية أو طاغي أو قد طغى. قال الله تعالى: وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طغى يعني تجاوز حده، أحده أنه مخلوق، أحده أنه عبد ذليل. فكيف مع ذلك يتكبر ويترفع؟ الكبرياء لله. قال الله في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. فجعل تعالى الطغيان سببا للعذاب، طغى وعثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. وكذلك ذكر من أسباب الطغيان الاستغناء، كثرة المال. قال تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني أنه لما رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، طغى وبغى وتجبر واعتدى وتكبر على الله وتكبر على عباده. وهذا يسبب أن الله تعالى يصغره ويحقره ويذله، بدل ما تكبر يكون صغيرا، يكون ذليلا، يكون بنفسه كبيرا، ولكن يكون عند الله حقيرا. هكذا تجاوز العبد حده. حدك العبودية يا ابن آدم، حدك أنك عبد، إلى ترفع نفسك إلى مكان الربوبية، إلى تزاحم الله تعالى في خصائصه. فالإنسان عبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني مملوكا وذليلا. هكذا يتجاوز حده من معبود. الأصنام تسمى طواغيت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يعني الأصنام لو كانت من حجارة، وذلك لأنهم رفعوها، رفعوا مكانتها، أو متبوع، متبوع على دين ليس بالدين الإسلامي، كالذين يتبعهم العامة من دعاة الضلال، إما يتبعونهم على بدع ابتدعوها، أو يتبعونهم على المعاصي يدعونهم حتى يوقعوهم فيها. اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أو مطاع في غير طاعة الله. ثم يقول: الطواغيت كثير، يعني يجمعهم الطغيان الذي هو مجاوزة الحد، ورؤوسهم خمسة، يعني رؤساؤهم ومشاهيرهم خمسة أقسام. الأول الشيطان، وهو أشدهم، لأنه هو أصل الطغيان، لأنه تكبر على الله. لما أمره بالسجود لآدم اترفع وتكبر وعصى وبغى، فكان قائدا لكل مذنب أو لكل عاصي. هكذا. ثم سماه الله تعالى طاغوتا في هذه الآية: والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. فالمراد الشياطين، المراد رئيسهم أو أبوهم إبليس، فهو رأس الطواغيت، وهو أصلهم، وهو الذي يدعو إلى الكفر ويدعو إلى البدع وإلى المعاصي. الثاني من عبد وهو راضي، يعني عبدوه وأقرهم على ذلك، ولو لم يسموا فعلهم عبادة، إذا ركعوا له وسجدوا، إذا وقفوا بين يديه خاضعين خاشعين، إذا انحنوا له معظمين. وهكذا أيضا إذا وصفوه بصفات الربوبية، إذا دعوه بما يدعى به الله تعالى فقد أصار معبودا، وإن لم يقل اعبدوني لكنه أكرهم فيعتبر طاغوتا عبد من دون الله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى عبدوا أحبارهم ورهبانهم وجعلوهم ربانيين لما أطاعوهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال وتغيير شرع الله، فقال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهذا دليل على أن كل من تكبر وشرع وغير شرع الله أو أقر عبادة الناس له صدق عليه أنه معبود، أن الناس عبدوه. العبادة في الأصل هي التذلل، التذلل والخضوع، غاية الخضوع الخلق مأمورون بأن يخضعوا لربهم، وخضوعهم وتذللهم وتواضعهم واستكانتهم يسمى ذلك كله عبادة. الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، يعني ادعاهم وقال أنا سيد، أنا ولي، أنا شريف، أنا كذا وكذا، فلي حق أنكم تقفون أمامي وأنا جالس، ولي حق أنكم لا تدخلون علي إلا وقد خضعتم، ادخلوا بانحناء وبذل ونحو ذلك، لا تدعوني باسمي، ادعوني باسم السيد أو الشريف أو الولي أو الرفيع، ارفعوا مكانتي، ارفعوا مقامي، فأنا لست كأحدكم، أنا قد حزت شرفا، فلا تسووني بأفرادكم. أليس ذلك دعاء إلى نفسه؟ ادعوهم إلى أن يعظموه وأن يرفعوا مكانته، فيكون بذلك طاغوتا لأنه ادعى الناس إلى عبادة نفسه. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب. الغيب لا يعلمه إلا الله، والوحي ما نزل إلا على الرسل، والغيب الذي هو الأمور المستقبلة لا يطلع عليها أحد من الخلق. فهؤلاء الكهان الذين يخبرون بالأمور المستقبلة يعتبرون طواغيت، وإذا قدر أنهم يصدقون في بعض الأخبار فإن ذلك مما تلقوه من الشياطين الذين يسترقون السامع. لقد أخبر الله تعالى أن الشياطين والجن يستمعون عند السماء، قال الله عنهم وأنا لمسنا السماء ووجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني يجلسون قريبا من السماء ويستمعون كلام الملائكة وما يحدث من الأمور المستقبلة فيخبرون بذلك الكهنة. فهذا الكاهن الذي يخبر بالأمور المغيبة يعتمد على أخبار الشياطين التي تسترق السمع، فمن اتوسع في ذلك صدق عليه أنه طاغوت. الرسل لا يعلمون الغيب، كما قال الله تعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أملك لنفسي أن أفعل ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أخبر بأنه لا يعلم الغيب، وقال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني يطلع أنبياءه على الوحي وعلى بعض الأمور المستقبلة، ولا يطلع على ذلك غيرهم إلا ما أخبروا به. فمن ادعى العلم بالمغيبات فإنه كاذب، أو يقال إنه ممن يسترقون السمع، أو ممن يتلقون من الشياطين ما تسترقه من الأخبار السماوية. الخامس، من حكم بغير ما أنزل الله. الله تعالى بيّن الأحكام وشرع الشرائع في كتابه المبين وفي سنة نبيه الكريم، فالشرع يؤخذ من هذه الوحيين الكتاب والسنة، فالذين يغيرون الأحكام الشرعية يحلون الحرام ويحرمون الحلال ويحكمون بأهوائهم وينصفون أنفسهم حكاما وهم لا يعرفون الشرع ولا الشريعة، ويحكمون بما يهوونه يعتبرون طواغيت. الواحد منهم يقال عملت عمل الطاغوت، فأنت تحكم بغير شرع الله. وقد ذكر الله حكم من حكم بغير ما أنزل الله، فقال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية التي بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي الآية التي بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم في الآيات آخر السياق الآيات يقول تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يدخل في ذلك الذين اتخذوا هذه القوانين الوضعية وجعلوها مرجعا حكموا فيها بما يهوونه وبما يستحسنونه، أو أخذوا أحكامهم وقوانينهم من نحاتات الأفكار ومن قوانين الكفار، وجعلوا ذلك شرعا يقدمونه على شرع الله تعالى، فمن تعمد ذلك صدق عليه أنه طاغوت. هذا تقسيم هؤلاء الطواغيت. والدليل على أنهم الطواغيت الآيات التي ذكرنا، قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل من عبد الله فإنه موحد، ومن عبد غير الله فإنه عبد الطاغوت. كذلك قول الله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أي لا نكرهكم، اعلموا الحق وتعلموه واقبلوه، فإن الحق عليه نور والرشد واضح والغي واضح، فقد تبين هذا من هذا، فلا تأخذوا الغي وتتركوا الرشد كما ذكر الله عن بعض الكفار. قال الله تعالى وإن يروا سبيل الغي يتخذوه، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فالذين يفضلون الغي على الرشد هؤلاء من الكفار، وقد يدخلون في الطواغيت. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا يكون متمسكا بها إلا إذا كفر بجميع الطواغيت واستمسك بالعروة الوثقى وحمد الله على ذلك وأخلص العبادة لله. أي هكذا وصفه الله بقوله فمن استمسك، فمن عمل بذلك فقد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت أي بجميع أنواع الطواغيت ويؤمن بالله أي يوحد الله تعالى ويعبده وحده ويعبد الله ويخلص عبادته فقد استمسك بالعروة الوثقى أي تمسك بها. والأصل التمسك هو الإمساك بقوة، إمساك الشيء بقوة حتى لا يتفلت. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، فإن من تمسك بها نجا. هكذا مدح الله الذين يكفرون بالطواغيت ويؤمنون بالله أنهم على سبيل النجاة والسلامة. هذا معنى لا إله إلا الله. ختم المؤلف كتابه أو هذه الرسالة القائمة بهذا الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة السلام الجهاد في سبيل الله. قطعة من حديث معاذ الطويل، حديث معاذ تجدونه في الأربعين النووية، حديث طويل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى. فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والأمر هنا هو الدين، يعني أن الدين هو أهم الأمور التي يهتم بها الإنسان، أن يعلم أنه رأس كل شيء وأنه أفضل ما يتمسك به المسلم وما يعمل. رأس الأمر الإسلام، وعمود الصلاة، شبه الصلاة بأنها عمود الإسلام، والعمود هي التي يرتكز عليها البناء. إذا سقطت العمود سقط البناء. يشبه ذلك بعمود الخيمة، فإن الخيمة إنما ينتفع بها إذا ارتفعت على هذه العمود، فإذا سقطت العمود سقطت الخيمة، ولم تنتفع بالأطنان ولا بالأوتاد. فإذا قامت الخيمة انتفعت بالحبال وبالأطناب وبالأوتاد وما أشبهها. فهكذا هذه الصلاة تعتبر شعارا ظاهرا للإسلام كالعمود. وذروة سنام الجهاد، السنام سنام الإبل، وهو أعلى ما في البعير. ذروة سنامه يعني أعلى سنامه. والعادة أنه يكون فيه السمن ويكون فيه الشحم ويمدح بارتفاع سنامه، فجعل الجهاد بهذه الرتبة. والمراد بالجهاد قتال الكفار، جعله أعلى سنام الإسلام، وذلك لأن به الانتصار على الكفار. المسلمون لما أنهم اجتمعوا وحاربوا الكفار وجاهدوا في سبيل الله انتصرهم الله وحقق بهم انتشار الدين، وأصبح الإسلام قويا بعدما تكتلوا واجتمعوا وغزوا الكفار في بلادهم، بدأوا بغزو الجزيرة ومن فيها، ولما أسلم أهل الجزيرة عند ذلك بدأوا بمن حولهم عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أي ابدأوا بمن كان قريبا، قاتلوا القريبين منهم. فبدأوا بهم فنصرهم الله وحقق الوعد في قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلما حققوا أنهم بذلوا أنفسهم وبذلوا مهجهم وبذلوا رقابهم وبذلوا أموالهم وجاهدوا في سبيل الله وامتثلوا ما أمر به نبيهم صلى الله عليه وسلم بقوله: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، عند ذلك أظهر الله هذا الدين. فمتى رجع المسلمون إلى دينهم فإن عليهم أن يجدوا في جهاد الكفار، لأن الكفار أعداء لهم. والعادة أنهم إذا لم يغزوهم المسلمون فإن إذا لم يغزو المسلمون غزوا، إذا لم نغزوهم غزونا، ويحاولون أن يمحوا ديننا وأن يحلوا بدل ديننا دينهم المنسوخ أو دينهم الباطل، نعوذ بالله من الحرمان. ونسأله العفو والغفران، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحسن الله إليكم، تعلمون ما يقع لإخواننا المسلمين في سامراء من هجوم الغزو الأمريكي بحشد لم يسبق له مثيل، ما الواجب على المسلمين؟ ونرجو من سماحتكم الدعاء لهم. لا نملك إلا الدعاء، لا شك أن الأعداء في كل مكان يضمرون الحقد على الإسلام والمسلمين، يتذكرون أن المسلمين الأولين هم الذين غزوهم وهم الذين ملكوا هذه البلاد، استمروا الفتوحات، فتحوا الشام وفتحوا مصر وفتحوا العراق وفتحوا إيران وفتحوا ما وراء النهر وفتحوا الهند والسند في أزمنة متقاربة، وكذلك فتحوا بلاد أفريقيا واستمروا الفتوحات إلى أن وصلوا إلى أقصى المغرب، فتحوا المغرب كله وفتحوا الأندلس وما أشبه ذلك وملكوا تلك البلاد. فلما أنهم تغلبوا عليهم قالوا: لا بد أن نهتبل غفلتهم وأن نغزوهم في عقر دارهم، وحصل ذلك. والمسلمون لا يقاتلون بقواتهم ولا بسلاحهم، وإنما يقاتلون بنصر ربهم وبتقوية الله لهم. فمتى تصلبوا على عدوهم وثبتوا فإن الله تعالى ينصرهم ويخذل أعداءهم، أما إذا تخاذلوا فيما بينهم أو مالوا إلى العدو وركنوا إليه أو وقعوا في المعاصي وفي الذنوب وفي كبائر الخطيئات أو وقعوا في البدع والمحدثات، فربما يسلط الله عليهم بذنوبهم. نحن نعلم أن هناك مسلمون من أهل السنة في سامراء وفي غيرها، وإذا علمنا ذلك فما علينا إلا أن نبذل لهم ما نستطيعه. إن استطعنا أن نرسل إليهم مالا كان في ذلك منفعة لهم، وإلا اقتصرنا على الدعاء، والله تعالى ينصر من نصره. أحسن الله إليكم، يقول: من صلى هو وامرأته فأين تقف المرأة؟ صحيح أنها تقف خلفه، لأن المرأة تقف وحدها ولا تصاف الرجل، هكذا ولا يقال إنها منفردة. ثبت في حديث أنس يقول أن جدته ملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فلما أكل قال قوموا لأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بالماء فقام عليه، فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. دل على أنه يجوز أن تصلي وحدها خلفه. أحسن الله إليكم. يسأل عن الحكمة في أن كثرة المصلين في المسجد أفضل. ورد ذلك الحديث ما كان أكثر فهو أفضل عند الله، ولعل السبب في ذلك أنهم إذا كثروا فإنهم يقوي بعضهم بعضا وينشط بعضهم بعضا، يتعارفون ويتآلفون، يتسابقون أيضا إلى الخير، يتسابقون إلى المسجد، يتسابقون بكثرة القراءة، يتسابقون بكثرة المنافسة، يتسابقون بكثرة النوافل، فيكون كثرتهم سببا في هذه المنافسة. يصدق عليهم قوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى قول المؤلف إذا دخل النفي فهو إما نفي الوجود أو الصحة أو الكمال. هكذا ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره. فنفي الصحة أو نفي الحقيقة مثل قوله تعالى لا عدوى، هذا نفي العدوى، لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، هذا نفي للحقيقة، أي ليس هناك عدوى فلا تعتقدوها، وهو نفي لما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من أن الأمراض تعدي بطبعها ونحو ذلك، هذا نفي للحقيقة، نفي لوجود الشيء أو لصحته. كذلك قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بها آيات الكتاب، يعتبر هذا نفي للصحة، أي لا صلاة صحيحة، لا صلاة مجزئة ولا صلاة مقبولة. كذلك قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، الصحيح أنه نفي للكمال، أي لا وضوء كامل. فتبين بذلك أن النفي قد يكون الحقيقة وقد يكون للصحة وقد يكون للكمال. أحسن الله إليكم. في السنة الرباعية كصلاة أو كسنة راتبة الظهر، هل لي أن أصليها سردا؟ الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم كل ركعته، كما في حديث أبي الجوزاء عن عائشة قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية، فيسلم من كل ركعتين. الذين أجازوا أنه يسردها لهم حديث لكنه ما ثبت. أحسن الله إليكم. هل يجوز للإنسان أن يتصدق على شخص آخر ويصلي معه الفرض بنية النفل في وقت النهي؟ يجوز ذلك، يسمى هذا صدقة. دخل رجل بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا، يعني يصلي معه حتى يكون له أجر الجماعة، ولو كان بعد العصر، ولو كنت قد صليت وصليت معه. أحسن الله إليكم. ما الأفضل للنساء في بيوتهن، الصلاة لوحدهن أم جماعة؟ الكل جائز. الأفضل إذا كنا مثلا فيهن جهل منهن من لا تحسن الفاتحة ولا تحسن الأركان أن يصلين جماعة، فإن كنا كلهن عارفات صلت كل واحدة واحدة. أحسن الله إليكم. لو صليت في مسجد صلاة العشاء ثم ذهبت إلى مسجد آخر ووجدته يقيم لصلاة العشاء، فهل لي أن أصليها معهم بنية أداء الراتبة التي بعد العشاء؟ لك أن تصليها معهم بأية نية، إذا كنت ما صليت الراتبة فدخلت معهم وصليت هذه الأربع فلك أجر هذه الصلاة. أحسن الله إليكم، المداومة والمواظبة على أداء سنة الفجر بعد الفجر ما حكمها؟ لا شك أن هذا خطأ، أن الإنسان مأمور بأن يؤدي الصلاة في وقتها، صلاة الركعتين التي هي السنة وقتها قبل الإقامة، لكن اعتاد كثير من الناس الكسل فلا يأتون إلا بعد الإقامة. إن كانوا يصلون في بيوتهم هذه السنة أجزأهم ذلك، وإلا فقد واتهم خير كثير. أحسن الله إليكم، من طاف في وقت النهي متى يصلي ركعتين؟ الأصل أنه يصليها بعدما يطوف، لأن هذا أخذ من هذا الحديث، حديث جبير: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى. ولكن إذا رأى تأخيرها إلى خروج وقت النهي فهو أفضل، إذا طاف وجلس حتى تطلع الشمس وترتبع، أو جلس بعد العصر حتى تغرب الشمس وصلاها أجزأت، فهذا هو الأفضل. أحسن الله إليكم، من خرج منه المذي هل يجوز له أن يقرأ القرآن؟ يقرأه ولكن لا يمس المصحف، لأن المذي إنما يجب الوضوء ولا يجب الغسل. أحسن الله إليكم، من وجد في ملابسه نجاسة ولا يعلم عدد الصلوات التي صلى بها ماذا يجب عليه؟ إن كانت منيا فإنه يغتسل ويقضي الصلوات التي صلىها بعد آخر نومه، وإذا كانت غير مني وكانت دما أو نحوه وهو ما علم بهذه النجاسة ولا بهذا الدم صلى بها وهو لا يدري بهذا الدم أجزأته صلاته ولا قضى عليه. أحسن الله إليكم، هل التورك خاص بالتشهد الأخير من الثلاثية والرباعية أم يشمل الثنائية أيضا؟ عند الإمام أحمد أنه خاص بالتشهد الأخير، ذهب بعض العلماء كالشافعية إلى أنه يتشهد يتورك ويتشهد صلاة الفجر ونحوها، ولكن المشهور القول الأول. أحسن الله إليكم، من عجزت عن أداء نذرها أو الوفاء بنذرها ماذا عليها؟ من عجز عن الوفاء بالنذر فإنه يكفر كفارة يمين إذا كان النذر فيه مشقة. أحسن الله إليكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والله أعلم، صلى الله على محمد.